الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله نوعان، أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله، والثاني مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: احتجت الجنة والنار، فذكر الحديث وفيه فقال للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهذه رحمة المخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى، وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة، لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة، وخص بها أهل الرحمة، وإنما يدخلها الرحماء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض. ومنه قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديما وحديثا، وهو قول الداعي: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، لأن مراد الداعي بالرحمة الجنة. وقال في إطفال التنديد شرح كتاب التوحيد: غلط بعض المتأخرين في تفسير الرحمن كمال الإنعام والرحيم بما دون الكمال وبإرادة الإنعام، فإن ذلك مذهب أهل التأويل الباطل من الجهمية المبتدعة. ذكر معناه شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن حفيد المصنف. انتهى. ذكر غضب الله ورضاه. لا الرحمة قال إنها نوعان، رحمة مضافة إلى الله نوعان، رحمة هي صفته ورحمة مخلوقة. الأولى إضافته إلى إضافة الصفة إلى الموصوف، والثانية إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق. فقوله تعالى مثلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، الأظهر فيها أنها المخلوقة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون في الجنة. وكذلك ومثل ذلك قول الثاني: في رحمتك، أدخلنا في رحمتك في دعاء موسى عليه السلام، قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ومن إضافة الصفة إلى الموصوف قوله تعالى على سليمان عليه السلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهنا الرحمة هي الصفة، ولهذا يمكن أن تقول: اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك، أدخلنا برحمتك في رحمتك. فالأولى هي الصفة، والثانية هي الرحمة المخلوقة، والرحمة المخلوقة هي أثر رحمته التي هي صفته. نعم. بعد وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في هذه الآيات إثبات وصف الله بالغضب والرضا واللعن والكراهية والأسف والمقت، وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء. فكما يثبت أهل السنة الصفات الذاتية لله، كذلك يثبتون أفعاله الاختيارية على ما يليق به سبحانه. واللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها، قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه، إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وقال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقوله فلما آسفونا، الأسف محرك استعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في هذه الآية الثاني شدة الغضب. وأما الحزن أو الحزن فإن الله تعالى منزه عنه، حزن لا يوصف به الرب بخلاف غضب، قد أخبر أنه غضب على الكافرين على اليهود، غضب الله عليهم ولعنه. نعم، هذه كلها صفات تعتبر يعني متقاربة، وكل صفات قائمة، الغضب للأسف والمقت شيء في تقارب. إيه الأسف والغضب معناهما قريب واحد يعني كله في الغضب، وأما المقت لا، شد البوق. وتعتبر ثلاث صفات، كل صفات يعني كلها يوصف بالغضب، بس بالغضب والأسف الذي هو الغضب. ما فأنا فعندي إن إطلاق للأسف نقول إنه تعالى يوصف بالأسف ما يصلح، لأنه يوصف بالغضب، لأن الآية الواردة هي جاءت في معنى الغضب. أما أن تقول الله يوصف بالأسف، والأسف مشترك. والانتقام المكافأة بالعقوبة، وانتقامه تعالى مبالغته في العقوبة لمن يشاء. والمنتقم مفتعل من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط. والمنتقم مفتعل من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط. والمقت أشد البغض. فدلت هذه الآيات وما مثلها على إثبات رضا الله وغضبه وسخطه ونحو ذلك. والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل، وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها، ويسخط بعض الأمور ويمقتها، وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى. ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات. ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد ساءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده، ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. ويقال لمن تأول الغضب والرضا: لم تأولت؟ يعني أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة، لا تلازم بينهما، فقد يشاء ما لا يحب، كما شاء ما وقع من الكفر والمعاصي، وقد يحب ما لا يشاء لحكمته البالغة، فلا تلازم بينهما، فلا يقال كل ما شاءه الله فقد أحبه وكل ما أحبه فقد شاء، لا. قد تجتمع الإرادة والمشيئة والمحبة، وقد تنفرد كل منهما، كما قيل في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. ويقال لمن تأول الغضب والرضا: لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، وليس هو غضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن قالوا: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما منها حقيقة، قيل له: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات، لم يتعين التأويل بل يجب تركه. وصفات الله تليق به وصفات العبد تليق به، بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، فغضب الله أولى. وقد نفى الجهم يقال للشاعر هو ومن هو شر منه جهمي صحيح أن المناقشة هذه أليق لأنهم يثبتون الإرادة هنا صحيح. نعم. وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت، ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنا وارحمنا وارحمنا يا واعف عنا اللهم. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، ثم يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط. وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة، أو يجعلوها صفات أخرى. وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث، فنفى هؤلاء الصفات العقلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض. وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا. وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته ومحبته وكراهته ورضاه وغضبه وغير ذلك، كل ذلك مخلوقات له منفصلة عنه، هو مما أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف، بل قالوا إن هذا من الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول وجحود ما يستحقه الله من صفاته. وكلام السلف في رد هذا القول وإطلاق الكفر عليه كثير منتشر. وكذلك لم يقل السلف إن غضبه على فرعون وقومه قديم، ولا أن فرحه بتوبة التائب قديم، وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الجزاء لعباده على الطاعة والمعصية من رضاه وغضبه، لم يقل أحد منهم إنه قديم، فإن الجزاء لا يكون قبل العمل، والقرآن صريح بأن أعمالهم كانت سببا لذلك كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. والله تعالى إذا خلق صفة في محل كان المحل متصفا بها، فإذا خلق في محل علما أو قدرة أو حياة أو حركة أو لونا أو سمعا أو بصرا كان ذلك المحل هو العالم به، القادر المتحرك الحي المتلون السميع البصير. فإن الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته، وإنما يتصف بصفاته القائمة به، بل كل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره ولم يقم به. بقي صفحة أكثر سيطور الصفات العقلية التي دل عليها العقل، وعند الأشاعرة هي الصفات السبع يسمونها عقلية. ثم الضابط إيش؟ الضابط أن هذه الصفات دل عليها العقل. هذا ما له ضابط، إذا دل العقل عليها فهي عقلية، إذا دل العقل عليها فهي عقلية. أليس أن نقول إيه؟ نعم عجب. لكن جميع الصفات ثابتة بالسمع، يعني ما في صفات عقلية يعني ثبوتها يعني مقصور على العقل، لكن من الصفات ما هو يعني ثابت بالعقل والسمع، ومنها ما هو ثابت بالسمع بس، ولا في صفات ثابتة بالعقل بس أبد، كل ما دل عليها العقل فهو ثابت بالسمع. فالعقل يعني دليل